معروف برواية عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، كما في هذا الحديث قال عن جابر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الموجبتان؟ أي التي توجب الجنة بالنسبة لمن حقق التوحيد، والتي توجب النار والعياذ بالله بالنسبة لمن وقع في الشرك بالله. فالموجبة التي توجب الشيء، وطبعا ربنا عز وجل جعل على نفسه أشياء أو أوجب على نفسه أشياء تفضلا منه وكرما جل وعلا، يعني كما قال عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فهذا الحق جعله تكرما منه جل وعلا. نعم، قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فمن مات على التوحيد هذا يوجب له دخول الجنة، وهذا كما جاء في حديث معاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله، وهذا حق جعله عز وجل على نفسه تكرما وتفضلا، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: ومن مات يشرك بالله دخل النار والعياذ بالله. وإذا أطلق الشرك ينصرف إلى الشرك الأكبر، كما هو في القرآن العظيم. كل ما ذكر في القرآن العظيم من الشرك والمشركين فهذا المقصود به الشرك الأكبر. ولذا لم يأتي التفصيل في السنة، لم يأتي عفوا ذكر الشرك الأصغر إلا في السنة: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. نعم، طبعا هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وسوف يأتي بأسانيد أخرى. قال: حدثنا أبو هاشم، وهو زياد بن أيوب البغدادي، أبو هاشم الطوسي الأصل، وهو ثقة جليل، بل شبهه الإمام أحمد أو لقبه الإمام أحمد بشعبة الصغير، فهو ثقة ثبت، وقال ابن حجر: ثقة حافظ. قال: حدثنا محمد بن عبيد وهو ابن أبي أمية الطنافسي الكوفي الأحدب، وهو ثقة، توفي عام 400. قال: حدثنا الأعمش بنحوه. قال: وحدثنا بندار أي محمد بن بشار. قال: حدثنا عبد الأعلى أي بن عبد الأعلى السامي البصري، وهو ثقة جليل. نعم، طبعا لم يضعفه إلا بن عبد البر، وقد أخطأ في ذلك. أو تكلم فيه غيره. نعم، المهم هو ثقة جليل. نعم، قال: وحدثنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعان البصري ثقة جليل أيضا، توفي عام 45 و200، من شيوخ الإمام مسلم. قال: حدثنا خالد يعني بن الحارث الهجيم البصري، وهو ثقة ثبت، توفي عام 86 و100. قال: حدثنا هشام هو ابن أبي عبد الله سنبر الدستوائي البصري، وهو ثقة ثبت من أثبت الناس في قتادة، حتى أن شعبة قدمه على نفسه في قتادة، ومن أثبت الناس أن لم يكن أثبتهم على الإطلاق في يحيى بن أبي كثير. نعم، هشام كما تقدم الدستوائي خرج له الجماعة، وتوفي عام 52 و100. عن ابي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي القرشي مولاهم، وتوفي عام 26 و100، وقد خرج له الجماعة لكن لم يحتج به البخاري، وهو ثقة حافظ كما قال علي بن المديني. طبعا هناك كلام مطول، لكن أغلب الكلام الذي فيه ليس في ضبطه، وإنما في شيء آخر، وهو فيما يتعلق ب يعني ما جرى بينه وبين شعبة، وما يتعلق بخلقه وما شابه ذلك، يعني أمور خارجة عن الضبط والإتقان. ولذا كان عطاء يقدمه لسماع حديث جابر من أجل حفظه. فأنا أميل إلى قول علي بن المديني ثقة حافظ، وأغلب حديثه مستقيم. قال عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به دخل الجنة، لا يشرك به دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به دخل النار. نعم، هذا طبعا إسناد صحيح، وقد خرجه الإمام مسلم. قال بندار: وهو يشرك به دخل النار، المعنى واحد كما تلاحظون. وقال الصنعاني أي محمد بن عبد الأعلى عن جابر بن عبد الله، يعني نسبه إلى أبيه، في رواية بندار قال عن جابر. قال: وروى خالد بن عبد الله الواسطي، وهو ثقة حافظ كما قال أبو عيسى الترمذي، توفي 82 و100 أو نحو ذلك. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، وعبد الرحمن بن إسحاق هو القرشي البصري، وأصله مدني، وهو صدوق، فيه كلام وراجح أنه صدوق. في عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ضعيف جدا. قال عن أبي الزبير عن جابر الحديث. نعم، قال: حدثنا بشر بن معاذ وهو العقد البصري ثقة جليل. قال: حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي تقدم، عن زكريا بن أبي زائدة الهمداني الوادعي وهو ثقة ثبت، عن عطية هو بن سعد، عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي الكوفي، وهو لا يحتج به الجمهور على الكلام فيه. قواه يحيى بن معين في رواية عنه، وابن خزيمة لعله يرى أنه لا بأس به. قال عن أبي سعيد، وطبعا وصف بالتدليس هو، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. طبعا هذا فيه عطية العوفي، وهو لا يحتج به، ولكن المتن صحيح كما تقدم. قال: حدثناه عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس من الحفاظ. قال: حدثني عبد الحميد ابن عبد الرحمن أبو يحيى الحماني الكوفي. وعبد الحميد هذا قد وقع فيه خلاف بين أهل العلم، فبالنسبة ليحيى بن معين جاء عنه 6 روايات فيما وقفت عليه، 4 روايات منها وثقة، وفي رواية من هذه الروايات قال هو ثقة ولكنه ضعيف العقل، فهو تكلم في أمر آخر، فهذه ضمن التوثيق. وقال في رواية: لا بأس به. نعم، وقال في رواية ابن أبي مريم أو ابن مريم قال: لي ضعيف ليس بشيء. فيؤخذ من أقوال يحيى بن معين هذه، أو يرجح من أقواله هذه، التوثيق، لأنه هو الغالب، التوثيق هو الغالب. نعم. وأما الإمام أحمد فقال ابن عدي قال ضعفه أحمد هو وابنه ابنه يحيى. وقال ابن الجوزي عن عبد الحميد ضعفه أحمد ووثقه يحيى بن معين. والذي وجدته عن الإمام أحمد في ترجمة ابنه يحيى، ترجمة أقصد ابنه ابن عبد الحميد يحيى بن عبد الحميد، قال الميموني حدثنا، قال الميموني أن الإمام أحمد في مرة قال حدثنا عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني، فقلت له ما حاله أو فسألته عنه فقال صدوق، قلت وابنه؟ قال فنفض يده أو نحو ذلك. فالإمام أحمد إنما تكلم فيما وقفت عليه في ابنه يحيى. وأما عبد الحميد فهذه في رواية الميموني قال صدوق. فلم يثبت والله أعلم فيما وقفت عليه أن الإمام أحمد ضعفه، ورواية الإمام أحمد عنه هذا يدل على أنه قوي عنده، هذه طريقة الإمام أحمد في الرواية. نعم. وأما النسائي فجاء عنه روايتان، رواية قال ثقة وأخرى قال ليس بالقوي، ومحصل هاتين الروايتين أنه لا بأس به عنده أو ثقة. أحيانا تفسر ليس بالقوي أنه ليس في الدرجة العليا من القوة، أحيانا يدل على هذا توثيق النسائي له، يعني هذا إما أن النسائي اختلف اجتهاده فيه. نعم. أو أن إحدى الروايتين تفسر الأخرى، أو أنه يجمع بين روايتين، واحد من الأمرين، إما أن النسائي اختلف قول فيه فمرة ترجح له ثقة فوثق، ومرة ترجح له ضعيف فضعفه، أو قال ليس بالقوي، أو يجمع بينهما، وأن ليس بين روايتين اختلاف، وهذا هو الأقرب، الأمر الثاني، لأنه يبعد يقول ثقة ثم يقول ليس بالقوي، فتحمل ليس بالقوي على أنه ليس في الدرجة العليا من القوة. فبالتالي إحدى الروايتين تفسر الأخرى، فمحصل هذين الروايتين أو هاتين الروايتين أنه صدوق لا بأس به عند النسائي، لكن ليس في الدرجة العليا من الثقة. نعم. أما العجلي فقد ضعفه، وابن سعد كذلك. الجواب عن توثيق عن تضعيف ابن سعد، ابن سعد متشدد، تشدد في جمع من الرواة. نعم. وأظن هو الذي تكلم في عبد الأعلى، أنا قلت ابن عبد البر، أظن هو الذي تكلم في عبد الأعلى، ولعل الابن عبد الرحمن بن محمد يتأكد من هذا. فالأقرب الله أعلم أن ابن سعد هو الذي تكلم في عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي البصري، وهو ثقة كما تقدم، ثقة جليل. فابن سعد أنا تتبعت أقواله هو متشدد رحمه الله. طيب العجلي وهو متساهل لماذا ضعفه؟ هذا التضعيف إما أن يعود إلى قول يحيى بن معين السابق ثقة لكنه ضعيف العقل، يعني فيما يتعلق بمعاملة للناس وخلقه ما شابه ذلك. طبعا تكلموا في عكرمة قالوا ضعيف العقل، لماذا؟ هو عكرمة واسع رواية، مولى بن عباس واسع رواية جدا، فمرة يحدث بالحديث عن ابن عباس، ومرة يحدث قد بالحديث عن أبي هريرة، فالذي ما عنده كبير علم ماذا يقول؟ يقول قد يكذب عكرمة، قد يكذب عكرمة، والذي عنده توسع في العلم لا، يعني يقول هذا جاء عن فلان وجاء عن فلان. نعم. وإما أن يكون تضعيف العجل لأمر يتعلق بالبدعة التي وصف بها وهو ما قاله أبو داود كان داعية إلى الإرجاء. أبو داود لم يتكلم في حديثه ولكن قال كان داعية إلى الإرجاء، فقد يكون هذا سبب تضعيف العجل له، لأن العجل عنده تساهل كيف. نعم، أبو داود كما ذكرت لم يتكلم في حديثه وإنما قال كان داعية إلى الإرجاء. الذي يستشف من هذا القول أن أبا داود هل له قدح في حديثه؟ الذي يظهر لا، ولذا تكلم في أمر آخر، فممكن أن يصنف أبو داود في من قواه. نعم، ابن حبان ذكره في الثقات. ناتي إلى ابن عدي. ابن عدي بعد أن نقل عن الإمام أحمد ما نقل قال وقد روى عن النضر بن عبد الرحمن الخزاز عن عكرمة عن ابن عباس أحاديث تفرد أحاديث لم يتابع عليها بهذا الإسناد. يقول أن عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني روى عن النضر بن عبد الرحمن الخزاز عن عكرمة عن ابن عباس أحاديث لم يتابع عليها بهذا الإسناد. ما الجواب عن ذلك؟ أو ثم قبل أقول الجواب ثم قال يكتب حديثه مع ابنه. قال يكتب حديثهما هو مع ابنه. ناتي الجواب عن قول ابن عدي. ابن عدي عندما قال روى حديث عن النضر بن عبد الرحمن لا يتابع عليها بهذا الإسناد، النضر هذا متروك، فالعلة بمن؟ العلة بالنضر. فإذا سلم الحماني. ولذا عندما ذكره الذهبي لم يذكر عليه حديثا منكرا في ترجمته في الميزان، ما ذكر له حديث استنكرت عليه البتة. عليكم السلام، تفضل أبو فيصل داخل تفضل منه. فلم ينكر عليه حديث البتة. بقي هناك أيضا من وثقه وهو بن شاهين، فقال هو مع ابنه كلاهما ثقة. الراجح من هذه الأقوال أنه صدوق، هذا الراجح من هذه الأقوال، وذلك أولا الجمهور على تقويته، ثانيا لم يجرح بجرح مفسر، ما قالوا سيء الحفظ له حديث منكرة غير ما قاله ابن عدي وتقدم الجواب عن قوله. الثالث لم يوقف له على حديث منكرة. في أمر في تقويته، ولعل الشيخ نبيل سجله، أن البخاري روى له حديثا، روى له حديثا عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري. هذا الحديث قد رواه الإمام مسلم من طريق آخر عن بريد، فهذا يدل على قوته عند البخاري بحيث أنه اعتمد عليه في هذا الحديث وإن كان قد توبع عند مسلم، فهذا ما يقويه ويرجح أنه صدوق. نعم، إيه رواه في البخاري في صحيح. نعم، قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة وهو ثقة جليل. نعم مشهور، تقدم زكريا بن يحيى بن أبي زائدة أو زكريا بن أبي زائدة الكوفي ثقة جليل تقدم. نعم، قال وحدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي الحافظ، تقدم لنا أنه توفي عام 58 و200 وأن أبا بكر بن خزيمة قد أكثر عنه. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني، وإسماعيل هذا ثقة ولم يتكلم فيه أحد. نعم، قال: حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل بن منبه. وإبراهيم هذا صدوق لا بأس به، قال يحيى بن معين لا بأس به. وقد ذكر الإمام أحمد، طبعا روى عنه الإمام أحمد وهذا مما يقويه، هو مقل لم يروي إلا عن أبيه عقيل. نعم، قال: وقفت على بابه يوم أو يومين حتى استطعت الدخول عليه فحدثني بحديثين، وكان عسرا في الرواية. وهذه الحديث قد سمعها منه إسماعيل بن عبد الكريم، قال: لكني لم أستطع أن أسمعها من إسماعيل لأن إبراهيم كان حيا. يعني كيف يحدث إسماعيل عن إبراهيم وإبراهيم حي؟ إذن خذوا عنه. نعم، فإبراهيم راجح أنه صدوق لا بأس به وهو مقل. طبعا روى له أبو داود حديثان، وابن خزيمة هذا الحديث الذي رواه عنه، وهذه سلسلة. سوف يأتي كلام يحيى بن معين في هذه السلسلة. قال: عن أبيه عقيل، وعقيل بن معقل بن منبه، ووهب بن منبه عم عقيل، وعقيل ثقة. قال الإمام أحمد كان قد نعم، قال الإمام أحمد كان قد قرأ التوراة والإنجيل. وطبعا بلاد اليمن كما تعلمون كانت فيها اليهودية، وأيضا النصرانية كانت أيضا في اليمن في نجران. ولذا وهب بن منبه كان عالما بأخبار أهل الكتاب. فعقيل عندما قرأ التوراة والإنجيل أخذ هذا عن عمه فيما يظهر. فوهب بن منبه قال جاء عن قال: قرأت 70 كتابا من كتب أهل الكتاب أو مما أنزل على الأنبياء. وقد يكون هذا على سبيل المبالغة، قد يكون هذا على سبيل المبالغة. نعم، وهب بن منبه عمه هو الأبناوي الصنعاني، وهو من التابعين ومن علماء التابعين، وخاصة فيما يتعلق بأخبار أهل الكتاب. وقد جاء طبعا جاءت آثار كثيرة عن وهب فيما يتعلق بأخبار أهل الكتاب، وله أقوال كثيرة في التفسير. وأما في الحديث فلم يكن مكثرا، همام أخوه أكثر منه. طبعا البخاري روى له حديثا واحدا، فالرواية لأخيه همام أكثر منه. ووهب ثقة كما تقدم، ثقة من علماء من العلماء، وخاصة فيما يتعلق بأخبار أهل الكتاب. قال: هذا ما سألت عنه جابر بن عبد الله الأنصاري. المزي في ترجمة إبراهيم بن عقيل أو ترجمة إسماعيل بن عبد الكريم نقل عن يحيى بن معين أنه استنكر ذلك، وقال أن هذه صحيفة وما وقع فيها من قول وهب سألت جابر أن هذا خطأ، وإنما هي صحيفة، وأن وهب لم يسمع من جابر بن عبد الله. المزي رد عليه وذكر له، قال ذكر له هذا الحديث الذي معنا، وقال هذا إسناد صحيح، وفيه قال سألت جابر بن عبد الله. الحافظ بن حجر يعني مال إلى قول يحيى بن معين، ولم يذكر دليلا بينا. والأقرب الله أعلم ما قاله المزي، هو يقول سألت عنه جابر بن عبد الله الأنصاري، وهذا إسناد صحيح إليه، وهم أهل علم هؤلاء. ووهب تقدم أنه من علماء أهل الكتاب مهتم بالعلم، فكيف ما يسأل جابر بن عبد الله عن أخبار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو قد اهتم بأخبار أهل الكتاب. وابن أخيه عقيل كما تقدم كان مهتما أيضا. فالأصل والله تعالى أعلم صحة هذا الإسناد، أي سألت جابر بن عبد الله. وقوله هذا ما سألت عنه جابر بن عبد الله أنه سأل ليس عن هذا الأمر، وإنما ماذا؟ عن أمور أخرى. ولذا قال ابن معين أن هذه سلسلة. نعم. قال فأخبرني أنه قد شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه. قال سألته عن المؤمن فأخبرني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به دخل النار. طبعا هذا الإسناد على القول الراجح إسناد جيد صحيح، واختيار ابن خزيمة له هذا مما يقويه. والأصل ثبوت قوله هذا ما سألت عنه جابر بن عبد الله. نعم. وأما المتن فهذا ثابت في حديث جابر من طرق أخرى كما تقدم لنا، فهذا الحديث حديث صحيح. قال حدثنا عبد الله أو حدثنا عبد الله بن عمران العابدي. وعبد الله بن عمران العابدي هو المخزومي أبو القاسم العابدي، وهو صدوق قد عمر، توفي عام 45 و200، خرج له الترمذي. نعم. قال حدثنا فضيل يعني ابن عياض، وهو المعروف بعابد الحرمين، فضيل بن عياض التميمي، وهو ثقة إمام، وأخباره في العبادة والفضل مشهورة، وقد توفي عام 87 و100، خرج له الشيخان. قال عن الأعمش تقدم، عن أبي سفيان أيضا، طلحة بن نافع تقدم، عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموجبتان من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به دخل النار. كيف بارك الله فيك؟ لا والله الذي يبدو لي عن أبي سفيان كما تقدم، الأعمش عن أبي سفيان تقدم هذا الإسناد، وأن الإمام مسلم قد خرجه. أبو شقيق طبعا هو مادن من أبو شقيق، أبو وائل شقيق بن سلمة. أي أبو وائل لا ما يروي، أبو وائل الأعمش معروف برواية عن أبي وائل، لكن هذا حديث جابر، أبو وائل لا يروي عن جابر، هذا حديث جابر. أبو وائل يروي كما تعلمون عن عبد الله بن مسعود وحذيفة وأمثالهم رضي الله تعالى عنه. فالأقرب الله أعلم عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموجبتان، أي التي توجب لصاحبها أمر من الأمور، ففيما يتعلق بعدم الشرك هذا يوجب الجنة، وبالشرك والعياذ بالله هذا يوجب النار، نسأل الله العافية والسلامة كما تقدم. نعم. وطبعا يعني الذي طبعا الحديث رواه البخاري من طريق الأعمش وخرجه الإمام مسلم كما تقدم. قال حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي ثقة ثبت، توفي عام 44 و200، قال حدثنا عبيد بن حميد الضبي وهو صدوق توفي بعد 80 و100، قال عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر إلى آخره تقدم. قال حدثنا ربيع بن سليمان وهو المصري ثقة جليل، ونصر بن مرزوق وهو صدوق، قال حدثنا أسد هو بن موسى، أسد بن موسى الأموي يلقب بأسد السنة، وهو صدوق استنكر عليه بعض الشيء، توفي بعد 200. قال حدثنا سعيد بن زيد وهو الأزدي الجهضمي أخو حماد بن زيد، وسعيد لا بأس به. قال عن الجعد بن دينار اليشكري أبو عثمان الصيرفي البصري وهو ثقة، قال حدثني سليمان بن قيس وهو اليشكري البصري. وسليمان قيل توفي في زمن عبد الله بن الزبير في توليه الخلافة والإمارة، وأنه توفي أي سليمان في زمن جابر قبل وفاة جابر كما سوف يأتي، ولذا استنكر ابن خزيمة ذلك. قال سألت جابر بن عبد الله عن الموجبتين فقال الموجبتان من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به دخل النار. قال جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إن يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون أبدا. وفي رواية في جزيرة العرب ولكنه في التحريش بينهم وقد رضي بذلك. أما الشطر الأول من الحديث تقدم وأما الثاني فهو أيضا صحيح وقد خرجه مسلم. كيف الجمع بين الشطر الثاني وما جاء من الأحاديث أن لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة وأن الساعة لا تقوم حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة ولا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين؟ الجمع بين هذا الحديث والحديث الأخرى أن هذا اليأس من الشيطان، هو الذي يأس، والسبب في يأسه أنه رأى إقبال الناس في الدخول إلى الإسلام وظهور التوحيد واختفاء الشرك، وذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن خلفائه الراشدون، فأصابه اليأس والقنوط، وأن هذا إنما حصل له. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بإخبار الله عز وجل أن الشرك لن ينقطع، بل أن الناس يعودون للشرك في كثير منهم، بل لا تقوم الساعة إلا على من؟ إلا على المشركين والكفار. وهناك من استدل بهذا الحديث من أهل البدع على أن الشرك انقطع ولن يعود، وبالتالي لن يقع هذا الشرك، وأن الناس سوف يعني سوف تقوم الساعة وهم على التوحيد أو إلى قبيل قيام الساعة. وهذا طبعا كما تقدم ليس بصحيح، والنصوص الأخرى هي المقدمة، وذلك أن هذا اليأس من الشيطان. نعم. قال ولكنه في التحريش بينهم وقد رضي بذلك، عندما يئس من الشرك بقي مسألة إيقاع الفتن بين الناس. نعم. ثم قال أبو بكر بن خزيمة وفي القلب من هذا الإسناد بهذه اللفظة، وطبعا ذلك في قوله حدثنا سليمان بن قيس، قال فإن سليمان بن قيس هذا هو اليشكر، وأهل المعرفة من أصحابنا يذكرون أن سليمان بن قيس مات قبل جابر بن عبد الله، فكيف يقول الجعد بن دينار سمعت سليمان بن قيس؟ يعني يكون الجعد بن دينار نعم أدرك جابر بن عبد الله، فلذا استنكر ذلك بن خزيمة. قال وأن صحيفته التي كتبها عن جابر بن عبد الله وقعت إلى البصرة، فروى وقعت إلى البصرة لأن طبعا كان بصريا سليمان بن قيس، وأخذوا هذه الصحيفة من زوجته كما ذكر ذلك أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل، أخذوها من زوجته، رواها أبو الزبير ورواها قتادة وغيرهما، وجابر بن أبي وحشية كما ذكر ابن خزيمة هنا. نعم. وبالتالي هذا مما يقوي أيضا رواية أبو الزبير عن جابر، إما أن يكون سمع هذه الأحاديث وهو لا شك سمع، لكن المقصود يعني التي كل الأحد التي يرويها، وإما تكون صحيفة أخذها هذه الأحاديث أخذها من سليمان بن قيس، فيكون بينهما سليمان بن قيس وهو ثقة. نعم. قال وقعت إلى البصرة فروى بعضها أبو بشر جابر بن أبي وحشية وهو ثقة جليل، وروى بعضها قتادة بن دعامة، وروى بعضها غيرهما. نعم. قال حدثنا أو عفوا قال باب ذكر أخبار رويت أيضا في حرمان الجنة على من ارتكب بعض المعاصي التي لا تزيل الإيمان بأسره وجهل معناها المعتزلة والخوارج فأزالوا اسم المؤمن عن مرتكبها ومرتكبي بعضها أنا ذاكرها بأسانيدها ومبين معانيها ومؤلف بين معانيها ومعاني الأخبار التي قدمنا ذكرها التي احتج بها المرجئة وتوهمت أن مرتكب هذه الذنوب والخطايا كامل الإيمان لا نقص في إيمانهم إن وفق الله ذلك أو لذلك وشاء. نعم، تقدم طبعا الرد على طائفة المعتزلة والخوارج وطائفة المرجئة، وتقدم الرد على المعتزلة والخوارج أن هذه يرد عليهم بثلاثة أشياء. أولا بالنصوص التي جاءت أن هذه الأمور لا تخرج من الإسلام. نعم، بقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به شيء، نعم إن الله لا يغفر أن يشرك به شيئا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، وبما ثبت في صحيح مسلم يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، وما كان في معنى هذه النصوص. والأمر الثاني يرد عليهم بأن يعني باللازم أن هناك نصوص كثيرة هي بالإجماع جاء فيها بأن من فعلها أنه إما الجنة عليه حرام أو ليس منا وما شابه ذلك، وهي بالإجماع لا توجب الخلود في النار، يعني كما في قوله عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، وأوضح من هذا من لم يأخذ شاربه فليس منا. وحتى الخوارج والمعتزلة لا نعلم أنهم يكفرون من لم يأخذ شاربه. نعم، وتقدم لنا أن في الصحيح من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وفي النساء الكاسيات العاريات لم يرحن رائحة الجنة، وأن ريحها تبعد من 500 عام. نعم، فهناك نصوص أخرى بهذا المعنى هي بالإجماع لا تخرج من الإسلام. ويدل على هذا الأمر هو الأمر الثالث، وهو إجماع الصحابة والسلف على عدم تكفير أمثال هؤلاء الأصناف، وأن الجنة عليه حرام أو لا يرح رائحة الجنة أو ليس منا أنها ليست نص في التكفير. نعم نعم. وأما المرجئة فلا شك أنهم قد خالفوا النصوص، ولا شك أن هذه الذنوب وإن كانت لا تزيل الإيمان بالكلية ولكنها ماذا؟ تنقص الإيمان ولا شك. نعم، ولذا ثبت في الصحيح لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فلا شك أنها تنقص الإيمان. نعم، ثم قال حدثنا محمد بن بشار العبدي، تقدم ثقة حافظ، ومحمد بن أبان وهو أبو بكر المستملي وهو ثقة حافظ أيضا. قال حدثنا محمد هو بن جعفر المعروف بغندر وهو ثقة ثبت. قال حدثنا شعبة وهو الإمام عن منصور هو ابن المعتمر السلمي وهو ثقة ثبت توفي 32 و100. عن سالم بن أبي الجعد وهو الغطفاني الكوفي وهو ثقة توفي نحو 100. قال عن نبيط أو بعدها بقليل عفوا قال عن نبيط وهو كما قال الذهبي لا يعرف. عن جابان وهو أيضا قال الذهبي لا يعرف. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. المنان الذي يمن بما يعطي، وتعلمون أنه جاء ذم المنان في الكتاب والسنة وأن هذا من كبار الذنوب نسأل الله العافية والسلامة. ولا عاق، العاق لوالديه، نعم نسأل الله العافية والسلامة، والنصوص في هذا كثيرة. ولا مدمن خمر أيضا، نعم والنصوص في هذا أيضا كثيرة. هذا الإسناد وإن كان لا يصح ولكن جاء من طرق أخرى كما سوف يأتي. قال حدثنا عمرو بن علي وهو بحفص الفلاس وهو من الحفاظ الكبار حتى أن بعضهم قدمه على علي بن المديني، توفي عام 49 و200. قال حدثنا سفيان هو بن عيينة الإمام، توفي عام 98 و100، عن الزهري وهو الإمام توفي 124، عن محمد بن جبير بن مطعم القرشي وهو ثقة جليل، وجبير بن مطعم صحابي مشهور. عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، وجاء في بعض الروايات أي قاطع رحم، والحديث قد خرجه الشيخان. قال أبو بكر خرجت طرق هذين الخبرين في كتاب البر والصلة، وبعض طرق خبر عبد الله بن عمرو في كتاب الأشربة لأن فيه مدمن خمر. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي الحافظ تقدم، قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس المدني، والإمام مالك خاله توفي عام 26 و200، وتقدم أن حديثه مستقيم صحيح. قال حدثني أخي عبد الحميد وهو ثقة، عن سليمان بن بلال هو المدني وهو ثقة، عن عبد الله بن يسار الأعرج. عبد الله بن يسار الأعرج طبعا ذكر بن حبان في الثقات، وهو ليس بالمكثر، والذي يبدو لي أنه لا بأس به، روى عن جمع وروى عنه جمع، روى عن ثلاثة تقريبا وروى عنه أربعة، ولم يأتي بما يستنكر، وتخريج من خزيمة له هذا مما يقويه، فلعله لا بأس به. أنه سمع سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وسالم إمام وهو أجل أولاد أبيه توفي 600 من الفقهاء السبعة، يحدث عن أبيه عبد الله عن عمر رضي الله تعالى عنه، عبد الله عن أبي عمر أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء، يعني المرأة المترجلة من النساء. وفي الصحيحين لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والنساء بالرجال، فرجلة النساء التي تتشبه بالنساء وهذه ملعونة والعياذ بالله، وهنا في عدم دخول الجنة نسأل الله العافية والسلامة، والديوث الذي يقر الخبث في أهله نسأل الله العافية والسلامة. نعم. هذا الإسناد الذي يبدو لي أنه لا بأس به، ورواية ابن خزيمة اختياره لهذا الحديث بهذا الإسناد مما يقويه. نعم. وتقدم في حديث عبد الله بن عمرو أنه مثله إلا فيما يتعلق بالمنان، المنان عفوا، المنان ومدمن الخمر. نعم. يعني حديث عبد الله بن عمرو لبعضه شواهد ليس لكله. نعم. لكن يأتي أن في رواية في حديث عبد الله بن عمرو عن أبيه قال حدثنا محمد بن يحيى في مسند ابن عمر بهذا الإسناد بإسقاط عمر، وقال أنه سمع سالما يحدث عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: عاق والديه، ومدمن خمر، ومنان بما أعطى. هذا بنفس متن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى وهو الصدفي توفي عام 64 و200 وهو ثقة، قال أخبرنا بن وهب عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري وهو ثقة من الأئمة توفي 97 و100، قال أخبرني عمر بن محمد. عمر بن محمد هو بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة جليل، عن عبد الله بن يسار. طبعا عمر بن محمد رواية عن عبد الله بن يسار في حديث عن سالم عن قريبه ابن عم سالم مما يقويه، جعل بينه وبين ابن عم عبد الله بن يسار، فهذا مما يقويه أنه سمع سالم إلى آخره. وعندي أن هذا الإسناد أقوى من السابق، لأن السابق فيه إسماعيل وإن كان راجحنا مستقيم الحديث ويعني هذا تقدم ترجيح، لكن هذا الإسناد أقوى، الثاني أقوى، والترجيح هنا مطلوب. نعم، كيف وأنه قد جاء من حديث عبد الله بن عمرو، فهذا يقويه أكثر. والله يعني طبعا هذا الأقرب الله أعلم، وحتى المتن. قال حدثنا محمد بن يحيى هذا الذهلي، قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال وهو ثقة. نعم، قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس، وأبو بكر طبعا يعني له بعض الأوهام عن سليمان بن بلال بهذا الإسناد الثاني سواء، ثلاثة لا يدخلون الجنة. تقدم أن إسناد ابن وهب عن عمر بن محمد أقوى. نعم، قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء وهو ثقة تقدم، قال حدث سفيان بن عيينة عن الزهري، وحدث يونس بن عبد الله على الصدفي، وسعيد بن عبد الرحمن وهو ثقة تقدم أيضا، قال حدث سفيان بن عيينة عن الزهري بمثل حديث عمرو بن علي عن بن عيينة، يعني عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه لا يدخل الجنة قاطع. وحدثنا يونس بن عبد الله على، قال أخبرنا بن وهب، قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة خاصة في الزهري تقدم، عن ابن شهاب قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه إلى آخره. قال حدثنا محمد بن بشار العبدي تقدم، قال حدثنا عبد الأعلى أيضا بن عبد الأعلى السامي تقدم، قال حدثنا يونس، ويونس هذا هو يونس بن يزيد الأيلي. قال عن الحكم الأعرج، الحكم هو بن عبد الله بن إسحاق الأعرج وهو ثقة، عن الأشعث بن ثرملة قال بن معين ثقة مشهور. طبعا الأشعث بن ثرملة فيه جهالة، وذكر له هذا الحديث، كيف وثق يحيى بن معين؟ وثق لنا حديثه مستقيم، وأحيانا هو قد يوثق من كان فيه جهالة. نعم، وأما المتن فهو صحيح، قال عن أبي بكر الثقفي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسا معاهدة بغير حقها حرم الله عليه أن يشم ريحها، ريح الجنة. قال أبو بكر الحرف الصحيح ما قال رواة هذا الخبر أن يشم ريحها. طبعا حديث عبد الله بن عمرو في البخاري أنه من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة. نعم، قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، قال حدثنا عبد الرزاق هو بن همام الصنعاني وهو ثقة جليل، قال أخبرنا الثوري سفيان الإمام توفي 161 عن منصور بن المعتمر عن سالم بن أبي الجعد عن جابان عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ولد زنية، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا طبعا له تأويل، راح يأتينا إن شاء الله فيما بعد، في لأنه راح يعيد يعني راح يذكر، راح يسوق أسانيد أخرى هي بهذا المعنى أو بالأحرى في المعنى الآخر. نعم، أو بالمعنى الآخر. قال أبو بكر ليس هذا الخبر من شرطنا. لماذا؟ قال ولا خبر نبيط عن جابان لأن جابان مجهول، هذا ما تقدم التنبيه عليه، وقد أسقط من هذا الإسناد نبيطا، فكلاهما مجهول. طبعا لا يدخل الجنة ولد زنية، هذا الحديث لا يصح مرفوعا، ولو ثبت لكان له توجيه صحيح، وهو يعني فيما قيل لو عمل بعمل ماذا؟ بعمل والديه. نعم، لأنه هو ليس له علاقة بذنب والديه، لكن لو عمل بعملهما فأهل العلم تكلموا على ذلك ومنهم ابن القيم رحمه الله، ولكن هذا الخبر لا يصح مرفوعا. نعم، ولعل نقف عند هنا. هذا وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. آمين.